لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الطلاق. وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة الخامسة في هذا الباب، عند المسألة الخامسة في هذا الباب، وهي المسألة 44 بعد 400 في الكتاب. ومسائل اليوم التي بين أيدينا تقريبا تشترك في مسألة، وهي الكلام عن صداق المطلقة وميراث أيضا المطلقة في مسائل مختلفة، في مسائل مختلفة. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها، أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا، ولا عدة عليها. هذه المسألة في الحقيقة اشتملت على مسألتين، على مسألتين. المسألة الأولى يعني المجمع عليها، وهي المدخول بها لها كامل الصداق، المدخول بها لها كامل الصداق، يعني المرأة التي دخل بها زوجها ثم طلقها هذه لها كامل الصداق. وأما غير المدخول بها فلها نصف الصداق، فلها نصف الصدق. وهناك خلاف بين العلماء فيما إذا خلا بها ولم يدخل بها، اللي هي من المعقود عليه الغير مدخول بها. طيب، عشان ما يعني تضطربش المسائل تتداخل، ناخد يعني المسائل الأول واحدة واحدة، لكن أشير إلى المسألة الثانية التي أشرت إليها في الكلام ضمن هذه المسألة، وهي أن الإجماع أيضا على أن غير المدخول بها لها متعة، أن غير المدخول بها إذا طلقت لها متعة، يعني عند الطلاق. والخلاف في غير المدخول بها، والخلاف في غير الخلاف أسف في المدخول بها، الخلاف في المدخول بها. طيب، حتى أيضا لا يعني تضطرب المسائل، نقف كده واحدة واحدة مع المسألة. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة يعني عقد عليها ثم يمسها بيده، حط يده عليه ماشي، لأنه طبعا لا يجوز أن الإنسان يمس امرأة أجنبي. قال: أو قبلها بحضرة جماعة، أو قبلها بحضرة جماعة، يعني مثلا قبلها من رأسها مثلا، أنه بعد ما الراجل خلص المأذون العقد ولا حاجة فهو مبسوط وفرحان الزوج يعني، فقبلها مثلا من رأسها مثلا في حضرة جماعة. قال: ولم يخلو بها، ولم يخلو بها. هنا في إشارة لمسألة الخلوة وعدم الخلوة، هتيجي لوحدها بعد كده نتكلم فيها، لكن خلونا في مسألة الإجماع الأول. قال: أن لها نصف الصداق، لها نصف الصداق. يبقى المرأة التي لم يدخل بها لها نصف الصداق، لها نصف الصداق، لأنه هتاخد الصداق كاملا لأجل ماذا؟ هو لم يدخل أصلا به. وهذا طبعا بنص القرآن، قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، يعفون هم من الزوجات يعني، إلا إن الزوجة نفسها تعفو، اللي هي المعقود يعني عليها دي تقول خلاص مش عايزة نص المهر بتاعي، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف العلماء هنا، الأرجح أن المقصود به الزوج، لأن بعضهم قال الولي، والأرجح أنه هو الزوج، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح. وإن الولي ليس من حقه أنه يسقط شيء من حق يعني موليته من الصداقة، وعليه فالمعقود عليها غير المدخول بها إذا طلقت لها نصف الصداق. هذه مسألة مجمع عليها، ودليل هذه المسألة القرآن كما يعني ذكرنا الآية، قال وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخلو بها أن لها نصف الصداق. طيب ولم يخلو بها، أنا عايز بس ما عديش المسألة دي، ولم يخلو بها، هذه مسألة خلاف بين العلماء، لكن من باب الفائدة بنشير أحيانا إلى بعض مسائل الخلافية. هذه مسألة خلاف بين العلماء، وهي ماذا؟ إذا خلا بها ولم يدخل بها، معقود عليها لكنه لم يدخل بها، هو لم يدخل بها ولكنه خلا بها، فإذا طلقها اختلف. فريق ذهب إلى أنه لها نصف الصدق لأنها غير مدخول بها، لأنها غير مدخول بها. وفريق آخر ذهب إلى أن لها الصدق كله إن خلا بها. خلا بها يعني يعني قفل الباب وجلس هو وهي لوحده واختلى بها وتقفل عليهم باب، زي ما يعني ما بيحصل مثلا في مجتمعات كتير من الناس دلوقتي، بيبقى عاقد الولد على البنت ويجي الزيارات ونحو ذلك ويقوم يسيبوه يقعد لوحده. وبعض الأسر أحيانا يعني بتبقى يعني في شيء من اللي يعني ربما في هذه المسألة يعني التبسط شوية زيادة، يقوم يسيبوه يقفل الباب وكل حاجة ونحو ذلك. احنا مش عايزين ناخد يعني نطلع بالمسألة برا يعني ونتفرع عشان ما الوقت معانا، لان البعض قد يقول ما ليست هي زوجة. نعم هي زوجة، لكن في كلام بين العلماء وتفاصيل في مسألة المدخول بها وغير المدخول بها، والمأذون له بالدخول بها وغير المأذون له بالدخول بها. الغرض ان هذه المسألة، فاذا حدث هذا الامر، اذا حدث هذا الامر وهو ان الزوج أن الزوجة أو العاقد هذا خلا بها لكنه لم يدخل بها، خلا بها يدخل بها، في هذه الحالة اختلف العلماء. منهم من قال إن لها الصداق كله، لها الصداق كاملا، ومنهم من قال أن لها نصف الصداق. إحنا مش مسائلنا النهاردة الخلافية، إن إحنا بنتكلم على الإجماع، الإجماع على إنه لو ما دخلش بها لها نصف الصدق، والخلاف فيما إذا خلا فقط بها فلها الصداق أو يعني نصف الصداق، هذا خلاف. طيب إشارة إلى الترجيح، يعني الحقيقة أنا كنت لكل هذا الزمن من عمري والوقت يعني السابق من عمري أذهب إلى القول بأن لها نصف الصدق لأنه لم يدخل بها، وأن المسيس في القرآن يقصد به الجماع ونحو ذلك. لكني في الحقيقة في الفترة الأخيرة ويعني يعني بشيء من بحث المسألة أكثر، يعني ترجح عندي أنه إن خلا بها وأغلق الباب وأرخى الستر كما يقول يعني العلماء فلها المهر كله. لماذا؟ لأن واحد قفل الباب وقفل الدنيا عليه وهو هي، وده الغالب إنه بيأخذ منها شيئا، نعم ما بيجمعهاش لكن بيأخذ منها شيئا. فهل تستوي هي ومن لم يمسها بالمرة؟ لا يعني لا تستويها. طبعا تفصيل المسألة يراجع في كتب الفقه المفصلة. قال وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخلو بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا. والمتعة صداقا ولا عدة عليها. ولو ما سماش لها صداق ما كانش في اتفاق على صداق بينهم. وبالمناسبة الشبكة في اليومين دول بتوعنا دول تعتبر مهر أو من المهر بحسب ما يعني يكون الحال، لكن الشبكة مهر وعليه عند الخصومة والنزاع يبقى الشبكة تعامل معاملة المهر. يبقى عندنا مسألة إجماع على أن المدخول بها، المدخول بها لها صداق كامل، الغير مدخول بها لها نصف الصداق، لها نصف الصداق إن لم يخلو بها، هذا إجماع. أما بقى إذا خلا بها في اختلاف كما أشرنا قبل ذلك. المسألة التالية، قال وأجمع على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها والباقي له. وأجمع على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه والباقي له، وهذا إجماع ثابت. وهذا لقول الله تعالى بعدما ذكر الله تعالى عدد الطلاق، طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخر الآيات، قال الله بعدها قال فإن طلقها يعني التلت بقى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. يبقى الثالثة تنهي العلاقة الزوجية، تنهي العلاقة الزوجية والباقي له. يعني ماذا؟ لو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة، وليكن مثلا اسمها زينب، فجاء هذا الرجل بعد ما طلقها الثالثة بشهر ولا شهرين كذا وقابلها ولا حاجة ولا شافها قال لها أنت طالق، كل هذا له، كل هذا له. أو قال مثلا لامرأته أنت طالق 100 مرة، كل 100 مرة دول اللي بعد الثلاثة كله له. وإلا ابن عباس لما سأله المطلق الذي قال لامرأته أنت طالق 100 تطليق، فقال ابن عباس طلقت منك بـ3 و97 اتخذت آيات الله هزوا. وهذا إجماع أنه إن طلق امرأته 3 طلقات انتهت العلاقة، ولو طلقها بعد كده 100 مرة كل هذا له، لكن مع التنبيه، مع التنبيه 3 طلقات محققات متفق عليها، أو 3 طلقات محققات حتى عند الخلاف عند من اجتهد فيها. أقصد ماذا يعني من ذلك أو هذه الإشارة؟ إنه مثلا إنه ممكن يكون مثلا واحد قال لزوجته أنت طالق 100 مرة، فالحقيقة أنا ممن أذهب إلى القول لفريق يعني العلماء الذين قالوا إن دي طلقة واحدة، طلقة واحدة اللي قال لها أنت طالق 100 مرة ما تتحسبش 3 والباقي لغو، لا دي مرة واحدة فقط، لأنه قال لها أنت طالق 100 مرة، أي نعم 100 مرة لكنها في مجلس واحد. طبعا احنا ما فيش سعة ان احنا نتكلم في التفاصيل، لكن هذه طلقة واحدة، انما بعد الثلاثة كل هذا لا. المسألة التالية، قال واجمع على ان العجمية اذا طلق بلسانه واراد الطلاق ان الطلاق لازم له. واجمع على ان العجمية إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له. سورة يعني هذه المسألة، العجمي يعني الإنسان غير العربي، الأعجمي أو العجمي اللي هو الغير العربي، وكل ما لا ينطق العربية يسمونه أعجميا أو عجميا. قال وأجمع على أن العجمي إذا طلق بلسانه، إذا طلق بلسانه، بلسانه يعني يعني بلغته، يعني هو مثلا فرنساوي مش عارف مثلا انجليزي مش مش مش بالفارسي قال لا بالفرنساوي انت طالق، انا معلش يعني مش مثقف قوي يعني الانجليزي نسيته بتاع زمان، فلو قال لا مثلا بالانجليزي مثلا انت طالق او بالفرنساوي انت طالق بلسانه هو قال وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم لله. الطلاق لازم لله، لازم لله. يعني إيه؟ يعني مش شرط أن يقول باللغة العربية أنت طالق باللغة العربية، وإنه يعني البعض يتوهم أن بعض العلماء يتمسك بكلمة طالق ومشتقتها. أيوة، لكن معناها برضو أنه في لغة الناس التانيين كلمة طالق ومشتقتها، برضو في لغة الناس التانيين إن كان في لغتهم فيها اشتقاق، يعني لأن بعض اللغات ما فيهاش اشتقاق. وهذا إجماع ثابت. قال وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها ثم تزوج خامسة ثم مات طلق أن ربع الثمن للآخرة منهما. طبعا العبارات في الأول بتبقى يعني صعبة شوية، لكن مع التوضيح إن شاء الله يعني تكون سهلة. وأجمع أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة، طلق واحدة من الأربعة ولم يلبثها، هنا يقصد بها الإمام رحمه الله يقصد ماذا؟ يعني لم يمهلها حتى تنتهي عدتها. طلق الرابعة، وأثناء عدة الرابعة، وهنا عدة الرابعة يعني الرابعة دي مطلقة طلقة رجعية. البائنة ده موضوع تاني، لأن البائنة خلاص انتهت علاقتها به. وهناك خلاف بين العلماء في هل يجوز له أن يتزوج إذا طلق الرابعة طلقة بائنة في عدتها، في خلاف بين العلماء. والأحوط أنه ما يتزوجش، الأحوط اللي قالوا يجوز الزواج قالوا لأنه دي خلاص انتهت علاقتها به، خلاص لا ترثه ولا هو هيرجعها، دي طلقة بائنة زي خلع مثلا اختلعت منه الرابعة دي، يبقى في أثناء عدتها هي يتجوز مش أي مشكلة. ده عند فريق من العلماء. وبعض العلماء قالوا الأحوط إن هو ما يتزوجش لما تنتهي عدته، وإن كان الأقرب إنه يجوز والله أعلم إنه يتزوج. لكن المسألة هنا بيتكلم عن من تزوجها وقد طلق الرابعة الرجعية. الرابعة طلقة رجعية، يعني ينفع يرجعها. راح متجوز واحدة خمسة في أثناء عدة الليش الرابعة، عدة الرابعة. طبعا ابتداء يعني العلماء يؤثمون هذا، والإمام ينبغي عليه أن يعاقبه ويجيبه ويعاقبه ويديله عقوبة، لأنه هنا الزواج ده لا يجوز، الزواج ده لا يجوز. لماذا؟ لأنه دي ما زالت إيش؟ ما زالت زوجة، لأنها رجعية، ما زالت زوجة. لو مات هيحصل إيه؟ هترثه، ولو مات هتعتد عدة، مش بقى مطلقة، هتعتد عدة إيه؟ متوفى عنها زوجة. هتنتقل من عدة المطلقة لعدة المتوفى عنها زوجة، لأنها ما زالت زوجة لسه. ماشي. وعليه لما هو تزوج الخمسة فهو آثم ابتداء في أثناء عدة الإيه؟ الرابعة. قال يعني إذا أجمع العلماء على أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها، يعني لم يتركها تنتهي عدتها، ثم تزوج خامسة ثم مات قبل التي طلق، في كتاب الأوسط والإشراف للمؤلف نفسه قال قبل أن تبين التي طلق. في كتاب الإشراف وكتاب الأوسط للمؤلف نفسه قال ثم مات قبل أن تبين التي طلق. قبل أن تبين يعني إيه؟ تنتهي عدتها خالص وتصبح هنا مطلقة. في الحالة دي طلقة إيه؟ بائنة، لأنه تركها لحد ما العدة خلصت. يبقى هنا في الحالة دي يجوز يتجوز الإيش؟ الخمسة. هو بقى الرجل ده راح متجوز من الخمسة دي أثناء عدة الرابعة الرجعية. قال أجمعوا أن ربع الثمن للآخرة منهما، أن ربع الثمن للآخرة منهما. يعني ربع الثمن للآخرة منهما، الإجماع على أن الزوجات الأربع إذا مات الزوج فإنهن يشتركن في الإيش؟ في الثمن. الزوجة الواحدة لها ثمن، الزوجتين لهم ثمن، الثلاثة لهم ثمن، الأربعة لهم ثمن. يبقى الأربع زوجات لهم ثمن يشتركن فيه، الثمن يشتركن فيه كلهن. قال أن ربع الثمن للآخرة منهما. مين بقى آخر واحدة تثبت لها الزوجية؟ الصحيح بقى أن مين آخر واحدة تثبت لها الزوجية؟ هنا الرابعة. يبقى في هذه الحالة الخمسة مش هتاخد حاجة من الميراث، مش هتاخد حاجة من الميراث. هذه مسألة إجماع. فإذا بقى على الهامش، بعض العلماء تكلم فيما إذا كانت الخامسة لا تعلم، يعني صورة المسألة الراجل ده في أثناء عدة الرابعة راح عند الناس بتوع الخمسة دول وقال لهم أنا جاي أتجوز بنتكم وأنا كله تمام، طلقت الرابعة وخلصت المسألة خالص. أو ممكن كمان ما يقولهمش إنهم متجوز خالص ويروح يتجوز الخمسة دي وعلى إن ما فيش حد تاني مثلا أو ما فيش غير ثلاثة أو نحو ذلك. هي لا تعلم يعني إن في هنا أربع زوجات ولسه موجودات وتزوجها. بعض العلماء بقى ذكر إنه لو كانت لا تعلم في هذه الحال ماذا؟ تشترك معهن في الإيه؟ تشترك معهن في الثمن، في الثمن. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه ثبت الإجماع على إنه أربع زوجات بس هم اللي ياخدوا الثمن، والخمسة دي هو اللي ظلمها إن كان كذب عليها أو ظلمت نفسها إن رضيت بأن يتزوجها في أثناء عدة الرابعة. طيب أنا هو لسه معانا خمس دقايق ولا أكتر شوية، لكن أنا شايف إن المسائل إيه هتزدحم على أخواننا، فكفاية كده النهاردة. يعني نقف على يعني هذه المسألة التالية إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.